شجر أو شف صفا ولا عمري هذا استطاع. حاجة غيظ شيء يضايق، هو الواحد ما يعرفش يقعد شوية رايق؟ معلش يا أستاذ رئيس، روق دمك. تشرب إيه؟ أعطني واحد انبهار. مرق يا سيدنا، أنت ناوي تطبخ؟ أطبخ؟ أطبخ ماذا يا إكسير الجهل المركز؟ ليس البهار طعام ولكنه شراب. شراب إيه؟ أنت خدت حاجة الليلة دي يا أستاذ؟ أي نعم، أخذت بردا، والبهار شراب يدفئ. تبقى عاوز شراب سو؟ كلا يا أجهل من دابة، البهار هو مزيج من القرفة والزنجبيل. طب ما تقول كده من بدري، لازم تكلمني بالزمشخاري. ارفع على جنزبيل عندك. قل يا كوكو، ماذا تريد يا هذا؟ أليس عندك مذياع؟ وبعدين بقى البهار ما خلصناش منه إلا بالعافية، والمذياع يعني إيه راخر؟ شيشة. كلا يا غبي، المذياع هو المبلغ، أو بلغة العوام الراديو. راديو، عندنا راديو بس قافلينه علشان الجامع اللي جنبنا بيصلوا العشاء. حقا، هكذا تكون اللباقة. أمال إحنا أرباب الإنسانية والحداقة. الله الله الله، اطلع يا بنت التهيه من وسط الزباين. يا بنت اطلع. مسيك بالخير يا كوكو. يسعد مساك يا اختي، انت تملي يا بنت كده تتحشر في وسط الرجاله؟ حرام عليك، ما تقولش الكلام ده، ده انا مدحة على بابا الله. مدحة يعني بتبيع كلام مش كده؟ امال ببيع كلام وفنون يا عجل المجنون. وانا حقول وياكي كلام سليم موزون. يعجب وفي موال يسر قلبه ويقول على رنة الخلقان. اهل العجب بيقول يعجب وفي موال يسر قلبه ويقول على رنة الخلقان. فك فه متحن يا عاشقين، انه معالي حن يا عاشقين. فك فه متحن يا عاشقين، احنه معالي حن يا عاشقين. اصبح ماهوش موجود يا اهل الكرم والجود يا